يا أعظم خالق، جد برضاك ليهنأ قلبي بطيب لقاك وأنسى الشقاء. يا أعظم خالق، جد برضاك، يا أعظم خالق، جد برضاك ليهنأ قلبي بطيب لقاك، بطيب لقاك وأنسى الشقاء. يا أعظم خالق، جد برضاك، يا أعظم خالق، جد برضاك ليهنأ قلبي بطيب لقاك، بطيب لقاك وأنسى الشقاء. فؤادي ترنم بذكر حبيبي، إلهي رقيبي طبيبي مجيبي، إلهي رقيبي طبيبي مجيبي، وإن يقبلني يا نفسي طيبي، وإن يقبلني يا نفس طيبي. تباركت لا رب سواك، لا رب سواك نفنى وتبقى. يا أعظم خالق، جد برضاك، يا أعظم خالق، جد برضاك ليهنأ قلبي بطيب لقاك، بطيب لقاك وأنسى الشقاء. بذكرك ألقى كل الخير، ومن لسواك لكشف الضر، ومن لسواك لكشف الضر. أنا والله عظيم الوزر، أنا والله عظيم الوزر. بتذلل دخلت حماك، دخلت حماك فكل وقى. يا أعظم خالق، جد برضاك، يا أعظم خالق، جد برضاك ليهنأ قلبي بطيب لقاك، بطيب لقاك وأنسى الشقاء. نزيلك ربي حاشا يضام، وكيف يضام نزيل الكرام، وكيف يضام نزيل الكرام. فسامح لعبد يخاف الضرام، فسامح لعبد يخاف الضرام. بصدق أتت لا يرجو سواك، لا يرجو سواك يخاف الحرقاء. يا أعظم خالق، جد برضاك، يا أعظم خالق، جد برضاك ليهنأ قلبي بطيب لقاك، بطيب لقاك وأنسى الشقاء. إلهي تعطف واغفر فضلا لعبد ذليل ساء عملا، لعبد ذليل ساء عملا. أنا لا أرجو سواك بدلا، أنا لا أرجو سواك بدلا. فهب لي جزيل فضلك وعطاك، فضلك وعطاك بيوم اللقاء. يا أعظم خالق، جد برضاك، يا أعظم خالق، جد برضاك ليهنأ قلبي بطيب لقاك، بطيب لقاك